بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا انتهينا في المسألة في الدرس الماضي عند المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه. وقبل أن ندخل الليلة في المسألة الجديدة، أريد أن أنبه على تنبيه مهم فيما يتعلق بعلاقة الأصول العقدية باليوم الآخر. الذي يسبر الأقوال التي قيلت في اليوم الآخر يجد أن تأثير الأصول العقدية الكلية قليل بالنسبة إلى الأبواب الأخرى. فلو عقدنا موازنة بين باب الأسماء والصفات وباب اليوم الآخر، نجد أن تأثير الأصول العقدية التي استقرت عليها الفرق العقدية تأثيرها في باب الأسماء والصفات أكثر بكثير من تأثيرها في باب اليوم الآخر. وكذلك الأصول المتعلقة تأثير الأصول في باب الأسماء والأحكام أكثر من تأثيرها في اليوم الآخر. فمسائل اليوم الآخر يغلب فيها تأثير النصوص الشرعية على الأصول العقدية. نعم، للأصول العقدية تأثير في عدد من المسائل كما سيأتي معنا في حقيقة البعث، حيث إن بعض المتكلمين بنوه على أصولهم الكلية في علم الكلام، وأيضا مسائل الشفاعة ونحوها. المقصود أن حجم تأثير الأصول الكلية قليل بالنسبة للأبواب الأخرى. الليلة بإذن الله عز وجل نبتدئ بالمسألة الثالثة المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه، وهي: هل عذاب القبر ونعيمه عام لكل الأمم أم خاص بأمة الإسلام؟ وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول على أن عذاب القبر عام لكل الأمم، ومما يدل على ذلك قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكرنا أن هذه الآية من الآيات التي تتضمن دلالة لا بأس بها على عذاب القبر ونعيمه. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت اليهودية: أعاذك الله من عذاب القبر. فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، اليهود يعذبون في قبورهم. والحديث رواه البخاري. ومن ذلك أيضا حديث أبي أيوب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود يعذبون في قبورهم. والحديث رواه البخاري. إذن مجمل هذه الأحاديث تدل على أن عذاب القبر ليس خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو متعد إلى غيرها. وذكر في هذه النصوص آل فرعون وأمة اليهود. المسألة الرابعة مما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه: هل يقع العذاب على المسلمين أم هو خاص بالكفار؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إن العذاب في القبر يكون للكفار ويكون للمسلمين أيضا، وهو قول الجمهور. واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث، والحديث متفق عليه، وفيه أن صاحبي القبر يعذبان في البول وفي الغيبة. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث رواه أحمد والحاكم وابن ماجه وصححه والألباني وغيره. مجمل هذه الأحاديث يدل على أن عذاب القبر ليس خاصا بالكفار، وإنما يشمل حتى العصاة من المسلمين. والقول الثاني أن عذاب القبر لا يكون إلا على الكفار، والمسلمون لا يعذبون في قبورهم. وهذا القول اختاره بعض المعتزلة، وهو قول قريب إلى الشذوذ لمخالفته الصريحة الظاهرة للنصوص الواردة في هذه المسألة. المسألة الخامسة: هل يدرك عذاب القبر أم لا؟ هل يمكن للأحياء أن يدركوا عذاب القبر أم لا؟ روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. الحديث في مسلم. فهذا الحديث يدل على أنه يمكن للأحياء أن يسمعوا عذاب القبر، يمكن، يدل على مجرد الإمكان، إذ لو كان مستحيلا لما صح أن يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور المستحيلة لا يجوز الدعاء بها، بل الدعاء بها نوع من الاعتداء. وقد تكاثرت الأخبار عن أناس كثيرين سمعوا شيئا من عذاب القبر، حتى عقد ابن رجب في كتابه أهوال القبور بابين في هذه القضية، وذكر أخبارا كثيرة جدا، وكذلك فعل ابن القيم والغزالي وغيرهم. يقول ابن تيمية: وقد انكشف لكثير من الناس ذلك، يعني عذاب القبر، حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة. فالخلاصة في هذه المسألة أن النصوص دلت على الإمكان، وتحقق الإدراك كان بالأخبار المنقولة، تحقق الإدراك كان بالأخبار المنقولة، فلا يصح لنا أن نقول إن النصوص دلت على إدراك عذاب القبر، وإنما غاية ما دلت عليه النصوص إمكان، وأما التحقق فكان بأخبار منقولة كثيرة متوافرة سلم لها عدد من العلماء كما ذكرت لكم. المسألة السادسة: هل يحصل انقطاع في عذاب القبر أم لا؟ هل يحصل انقطاع في عذاب القبر أم لا؟ أنتم تعلمون أن العذاب متعلق بصنفين من الناس، بالكفار وبالمسلمين. أما الكفار فقد دلت النصوص على أن عذابهم دائم في القبر، دلت النصوص على أن عذابهم دائم في القبر، ومن ذلك قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومن ذلك أيضا حديث البراء بن عازب، الحديث الطويل، وفيه: ثم يفتح، يعني للكافر والمنافق، ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. ووجه الدلالة أن هذا الحديث ظاهره أن النظر مستمر إلى قيام الساعة. ولكن اختار بعض العلماء أن الكفار ينقطع عنهم العذاب في القبر، أن الكفار ينقطع عنهم العذاب في القبر، واستدلوا بقوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا هذه الآية تدل على أنهم كانوا مستقرين في قبورهم ثم رجع إليهم الشعور مرة أخرى، أو كانوا غير معذبين ثم رجع إليهم ما يشعر بالعذاب. وهذا القول اختاره القصاب وغيره من العلماء، ولكن الصحيح هو القول الأول فيما يتعلق بالكفار لدلالة النصوص الظاهرة على ذلك. وأما بالنسبة للمسلمين فقد دل مجموع النصوص على أن العذاب الذي ينزل بالمسلمين في قبورهم نوعان: عذاب منقطع وعذاب غير منقطع. ففي بعض النصوص أن بعض أصحاب الكبائر يعذب بنوع من العذاب يستمر معه إلى يوم القيامة كما سيأتي معنا في المسألة الأخرى. وفي بعض النصوص أن بعض المسلمين يعذب بقدر ذنبه أو بما يكفر عنه قدرا من الذنوب ثم يرتفع عنه العذاب. وقد ذكر بعض العلماء أن عذاب القبر ينقطع ليلة الجمعة ويومها، ينقطع ليلة الجمعة ويومها تشريفا لهذا اليوم. ولكن هذا القول قيل لا على دليل، وإنما هو قول مجرد لأقوال بعض العلماء، وبناء عليه لا نستطيع أن نسلم به، لأن هذه من القضايا الغيبية التي لا بد فيها من دليل ثابت في الشريعة. المسألة السابعة فيما يتعلق بعذاب القبر: أنواع عذاب القبر. أيضا دلت النصوص الشرعية على أن عذاب القبر أنواع، جمعها ابن رجب في عدد من الأنواع، حاصلها وأهمها: الضرب بمطرقة، وتسليط الحيات والعقارب، وضرب الرأس بحجرة، وشد شدقيه، ونحو ذلك كما في حديث سمر الطويل، وتضييق القبر على الميت حتى تختلف أضلاعه، فهذه أصول أنواع العذاب التي وردت في النصوص. فنحن نقول هنا في هذه المسألة أصول أنواع العذاب وليست أنواع العذاب، إذ نحن لا ندري عن أصناف العذاب الأخرى، وإنما غاية ما ورد إلينا في هذه المسألة ذكر بعض أو ذكر أنواع من العذاب. فإذا أتينا في مثل هذه المسائل لا يصح لنا أن نستعمل أسلوب الحصر، وإنما الصحيح أن نستعمل أسلوب الإخبار المجرد، فنقول النصوص أخبرتنا بأنواع، ولا نقول أنواع الحصر كذا وكذا، أنواع العذاب كذا وكذا. هذا فيما يتعلق بمسائل القبر وتفاريعها. ثم قال المؤلف بعد ذلك، قال: ثم بعد الفتنة إما عذاب وإما نعيم إلى أن تقوم الساعة فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذه إشارة من المؤلف إلى مسألة مشهورة عند العلماء، وهي مسألة مستقر الأرواح، مستقر الأرواح. فقوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فأين كانت قبل ذلك؟ أين كانت قبل ذلك؟ هي مسألة مستقر الأرواح. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، اختلف العلماء فيها كثيرا، وقد أطال ابن القيم وابن رجب فيها الكلام، وذكر أقوالا للعلماء ونصوصا مطولة واستدلالات كثيرة متفرعة. وكانت لابن رجب طريقة حسنة في التعامل مع هذه المسألة، حيث إنه قسم الناس إلى أصناف، وفي كل صنف يذكر مستقر أرواحهم، فذكر أن الناس صنفين، أن الناس صنفان. الصنف الأول المؤمنون، وهم أقسام. القسم الأول الأنبياء، وهؤلاء في الجنة، وهؤلاء أرواحهم في الجنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم في الرفيق الأعلى، إلى آخر الحديث. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صحبة الأنبياء في الجنة. ولكن هذا القول يشكل عليه حديث المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الأنبياء في السماوات، كل نبي في سماء كما هو مشهور. فهل هذا يقتضي أنهم ليسوا في الجنة، أم أن درجاتهم في الجنة متفاوتة، يحتاج إلى تأمل، لأن ظاهر النص أنهم ليسوا في الجنة وإنما في السماء. فهل هذا هو مستقرهم، أم أنهم قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فقط؟ المسألة تحتاج إلى تأمل حتى يرفع هذا الإشكال. الصنف الثاني من المؤمنين، النوع الثاني من المؤمنين، الشهداء، وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن أرواحهم في أجواف طير في الجنة. والصنف الثالث، النوع الثالث، بقية المؤمنين، بقية المؤمنين. وبقية المؤمنين اختلف الناس في مستقر أرواحهم، أين تكون أرواحهم، على أقوال كثيرة. منهم من قال إنها في الجنة، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومنهم من قال إنها في أجواف طير كالشهداء، ومنهم من قال إن أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم، على أفنية قبورهم. وذكر ابن حزم أن هذا القول هو قول عامة المحدثين، ذكر ابن حزم أن هذا القول قول عامة المحدثين، واختاره ابن عبد البر وغيره. واستدلوا بنصوص السلام على الأموات، واستدلوا بنصوص السلام على الأموات، قالوا إن السلام يقتضي أن الأرواح تكون على أفنية القبور فترد على من سلم. والقول الثالث والقول الرابع أن أرواح المؤمنين في الجابية بدمشق، موضع في دمشق. والقول الخامس أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم. والقول السادس أنها عند الله من غير تحديد، أنها عند الله من غير تحديد. ولكل قول من هذه الأقوال استدلالات وتفريعات. الصنف الثاني من الناس الكفار، الصنف الثاني من الناس الكفار، وفي مستقر أرواحهم خلاف بين العلماء. منهم من قال إنها في النار، ومنهم من قال إنها في بئر برهوت في حضرموت، وذكروا أقوالا أخرى. وسبب هذا الاختلاف الطويل في هذه التفريعات راجع إلى اختلاف الروايات الواردة في هذه المسألة، وتحقيق القول فيها يحتاج إلى تفصيل مطول فيما يتعلق بالروايات، وأيضا هو نوع من الدخول في بعض التفاصيل التي لم تقصد الشريعة إلى الحث عليها، لم تقصد الشريعة للحث عليها كما سبق التنبيه عليه في الدرس الماضي. هذا فيما يتعلق بالحياة البرزخية، وناقشنا فيها عدد من المسائل، وبقيت مسائل أخرى يدركها الناظر في الكتب التي ذكرناها في الدرس الماضي. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالقبر، قال: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. فتعاد الأرواح إلى الأجساد، هنا المؤلف انتقل مباشرة من الحديث عن القبر إلى الحديث عن البعث، ولكن بقيت أحداث ومشاهد قبل البعث لم يذكرها المؤلف. ومن ذلك وهو أشهر ما يقع النفخ في الصور، فالنفخ في الصور قبل البعث وبعد قضايا القبر والنفخ في الصور ثابت في الكتاب والسنة بالقطع، وقد دلت النصوص الشرعية على أن القيامة الكبرى الذي هو البعث لا يكون ولا تعاد الأرواح إلا بعد أن يهلك كل الناس بنفخة الصعق، ثم يبعث من جديد بنفخة البعث. والنفخ في الصور فيه مسائل: المسألة الأولى معنى الصور. الصور في اللغة هو القرن الذي ينفخ فيه، القرن أو البوق الذي ينفخ فيه، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه لما سأله الأعرابي ما الصور قال: الصور قرن ينفخ فيه. الصور قرن ينفخ فيه، وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم والذهبي والترمذي وصححه الذهبي وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن، قد التقم القرن واستمع الأذن حتى يؤمر بالنفخ، واستمع الأذن يعني أصغى حتى يؤمر بالنفخ، والحديث رواه الترمذي. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالصور الأجسام وليس القرن، أجسام الخلق الخلائق، وهذا القول اختاره أبو عبيدة معمر بن المثنى وغيره، ولكن هذا القول ضعيف لأنه مخالف للتفسير المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت آثار عديدة عن عدد من أئمة السلف في وصف الصور، وأنه من ياقوتة بيضاء، وأن به خروقا بعدد أرواح بني آدم، وغير ذلك من الأوصاف، وكل هذه الأوصاف لم تثبت مرفوعة عن صاحب الشريعة، وهذه أمور توقيفية فلا يصح لنا أن ندخل فيها. المشهور أن الملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل، بل نقل الحليم الإجماع على ذلك، وقد جاء في ذلك عدد من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمة ملكا آخر ينفخ في الصور، كما في حديث عائشة عند أبي داود أن هناك ملكا آخر غير إسرافيل ينفخ في الصور، ولكن هذا الحديث ضعيف ضعفه عدد من العلماء. وورد حديث آخر على أن الموكل بالنفخ في الصور ملكين وليس ملكا واحدا، ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان، والحديث رواه ابن ماجه وهو ضعيف. إذن هذه المسألة الذي ثبت لنا بأنه صاحب الصور هو إسرافيل، وثبت بذلك آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المسألة الثانية المتعلقة بالنفخ في الصور: عدد النفخات في الصور، وهذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء فيها كثيرا، وحاصل أقوالهم ترجع إلى ثلاثة أقوال أساسية. القول الأول أن النفخ في الصور مرتان، أو أن الصور ينفخ فيه مرتان: مرة يحصل بها الفزع والصعق، ومرة يحصل بها البعث والنشور. وهذا القول اختاره عدد من العلماء كالقرطبي وابن حجر وغيرهم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما بين النفختين 40، ما بين النفختين 40، وهو حديث متفق عليه. قالوا هذا الحديث يدل على أن ثمة نفختان أو نفختين، ولكن هذا الحديث ليس فيه حصر لعدد النفخات، وإنما فيه إخبار عن المدة بين النفختين. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، والليت هو العنق، يعني يرفع ويحاول أن يستمع. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الظل، فتنبت منه أجسام الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والحديث رواه مسلم، وظاهره أنه ليس ثمة إلا نفختان، ليس ثمة إلا نفختان، ولهم أدلة أخرى متعددة. القول الثاني أن عدد النفخات في الصور ثلاث، أن عدد النفخات في الصور ثلاث، والذين قالوا بهذا القول اختلفوا في تحديد هذه الثلاث، اختلفوا في تحديد هذه الثلاث. فمنهم من قال النفخات ثلاث: نفخة الفزع ينفخ في الصور فيفزع الناس، ثم نفخة الصعق فيصعق الناس ويموتون، ثم نفخة البعث. فالذي يحصل بالنفخ في الصور ثلاثة أشياء: فزع من الناس، وخوف، ثم صعق وموت، ثم بعث ونشور. فالنفخات ثلاث. وهذا القول اختاره عدد كبير من المحققين كابن العربي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسفارين في بعض كتبه. واستدلوا بأن هذا هو ظاهر القرآن، ظاهر مجموع ظاهر القرآن، قالوا: فالقرآن في مجموعه يدل على أن النفخات ثلاث، كما في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. هذه نفخة إيش؟ الفزع. قالوا: وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقالوا: مجموع هذه النفخات ثلاث. ولكن الذي يتأمل القرآن يجد أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق، بدليل أنه رتب على نفخة الفزع ما رتب على نفخة الصعق، وهو الاستثناء، حيث يقول الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله، وقال في الآية الأخرى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله. فهذا التركيب ظاهره لا نقول يدل بالقطع، وإنما ظاهره على أن النفخة واحدة. واستدلوا بحديث مرفوع ولكنه ضعيف، فيه أنه ينفخ في الصور ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث. وهذا الحديث رواه الطبراني، وهو حديث ضعيف ضعفه ابن كثير وابن حجر وغيرهما. القول الثاني لأصحاب الذين قالوا بأن النفخات ثلاث، قالوا: النفخات ثلاث: نفخة الصعق، ونفخة البعث، ونفخة الفزع. فالفزع ليس النفخة الأولى، وإنما هو النفخة الثالثة. فالفرق بين القول الثاني والقول الأول في تحديد موضع نفخة الفزع، فأصحاب القول الأول يجعلونها النفخة الأولى، وأصحاب القول الثاني يجعلون النفخة الثالثة. وهذا القول قال به القاضي عياض وغيره من العلماء. القول الثالث في عدد النفخات أن عدد النفخات 4 نفخات وليست ثلاث: نفخة إماتة، ونفخة إحياء، ونفخة فزع وصعق، ونفخة إقامة من ذلك بعد الصعق، وأن النفخة الثالثة والرابعة قد تقع يوم القيامة وليس في الدنيا، يعني يصعق الناس فيهلكون ويموتون، ثم يصعق الناس فيبعثون، ثم تأتي نفخة أخرى بعد بعث الناس. وهذا دلت عليه بعض النصوص كما سيأتي معنا في أثناء الدرس. فمجموع النصوص بناء على اختلاف دلالاتها وتراكيبها اختلف العلماء في هذه المسألة، ولا أعرف الراجح بصراحة لكثرة ما فيها من التفاريع. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالصعق، من يستثنى من الفزع أو من الصعق كما في الآيات التي سبق ذكرها، أن هناك مخلوقات استثناها الله عز وجل من الصعق أو الفزع. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، وقد أوصل ابن حجر عدد الأقوال فيها إلى أكثر من 10 أقوال في تحديد من يستثنى. وقيل هم كل الموتى، لأنهم لا إحساس لهم، فكل من مات قبل الصعق فهو مستثنى. وقيل هم الشهداء، وقيل الأنبياء، وقيل الملائكة، وقيل أهل الجنة. وكل هذه الأقوال لا دليل عليها بخصوصها، والظاهر من النصوص أنها لم تفصل لنا من المستثنى، وإن كانت ذكرت بعض المستثنين. أعيد هذه القضية، أن النصوص لم تذكر لنا من استثناه الله، وإن كان في بعضها إشارة إلى بعض الأصناف الذين يستثنون. وبناء عليه نقول إن تلك الأقوال التي قيلت هي في الحقيقة ليست أقوالا، ليست أقوال، وإنما هي أصناف، فقد تكون كلها مما يستثنى، فقد يكون كل هذه تلك الأقوال التي سبقت مما يستثنى، وقد لا يكون كذلك. فهناك فرق بين تحديد من يدخل في من استثناهم الله، وبين الجزم بتحديد المستثنين، وبين الجزم بتحديد المستثنين. يقول المؤلف بعد ذلك: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدن منهم الشمس ويلجمهم العرق. في هذه المقطوعة ذكر المؤلف رحمه الله قضية البعث، ولكنه لم يذكر في قضية البعث إلا شيئا واحدا فقط، وهي صفة الناس حين يبعثون، مع أن البعث تتعلق به مسائل كثيرة، ومن أهمها مسألتان كما سيأتي ذكرها، وهي حقيقة البعث وبراهين البعث، ثم ما ذكره المؤلف من الأوصاف، أن الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، هل هذا صفة للبعث أم صفة للحشر؟ أيضا سيأتي بحثه بعد قليل. الإيمان باليوم الآخر، نحن الآن هنا دخلنا في ما يتعلق بتفاصيل اليوم الآخر، ما يسمى بالقيامة الكبرى، الإيمان باليوم الآخر وما يترتب عليه من الحساب والعذاب هو أحد القضايا الكبرى التي تقوم عليها الأديان، فقد ذكر ابن تيمية وابن القيم أن أصول الأديان ترجع إلى 3 أصول أساسية، كيف يعبد الله، أو عفوا تحديد ما يعبد به الله، وتحديد المشرع الذي يبين لنا كيف يعبد الله، والثواب والجزاء المترتب على عبادة الله. فأصول الأديان 3: الشرائع والنبوات والحساب والجزاء. فهذه هي الأصول المشتركة بين كل الأديان، وبناء عليه فاليوم الآخر أحد الأصول الكبرى التي تقوم عليها الأديان. وقد اهتم القرآن باليوم الآخر كثيرا، ومن معالم اهتمام القرآن باليوم الآخر عدد من المعالم. المعلم الأول ذكر أدلته وبراهينه، فالقرآن أكثر كثيرا، توسع كثيرا في ذكر براهين البعث والحساب والجزاء وأدلة ذلك كما سيأتي. ومن ذلك أيضا ذكر التفاصيل التي ستحدث يوم القيامة، فالقرآن توسع في ذكر أهوال يوم القيامة. ومن ذلك أيضا ذكر ما يقع للناس من أصناف الناس وأقسامهم ونحو ذلك. فهذه التفاصيل توسع فيها القرآن كثيرا، مما يدل على اهتمام القرآن باليوم باليوم الآخر. وقد ذكر القرآن على أن الإيمان باليوم الآخر عقيدة مستقرة عند كل الأنبياء كما قال عن نوح عليه السلام: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فهذه الآية إشارة من نوح لقومه إلى البعث والنشور. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذه الآية أيضا تدل على أن إبراهيم يعرف عقيدة اليوم الآخر وأيضا سأل عنها ونحو ذلك. والغريب حقا أن ابن رشد يقول بأن ذكر البعث واليوم الآخر لم يكن في الأمم السابقة، وأن أول ما من ذكره هم أنبياء بني إسرائيل، قال ذلك في معرض الرد على الغزالي حين كفر الفلاسفة بأنهم ينكرون البعث. قال: كيف ينكرون البعث وهم لا يعرفونه؟ فإن الفلاسفة هم قبل أنبياء بني إسرائيل، الفلاسفة اليونان قبل أنبياء بني إسرائيل، فكيف ينكرون البعث والبعث لم يذكر إلا مع أنبياء بني إسرائيل؟ يقول ابن رشد: ولما فرغ من هذه المسألة، يتكلم عن الغزالي، أخذ يزعم أن الفلاسفة ينكرون حشر الأجساد، وهذا شيء ما وجد لواحد مما تقدم فيه قول، والقول بحشر الأجساد أول ما عرف بالقول بحشر الأجساد هم أنبياء بني إسرائيل الذين أتوا بعد موسى عليه السلام، وذلك بين من الزبور وكثير من الصحف المنسوبة إلى بني إسرائيل. فتلاحظون أنه جزم جزما قاطعا بأن القول في البعث لم يعرف إلا مع أنبياء بني إسرائيل، مع أن القرآن صريح في أن إبراهيم كان يعرف عقيدة البعث، وأنا ذكرت ذلك قصدا حتى يعرف هذا الخلل الذي وقع فيه ابن رشد. البعث فيه مسائل. المسألة الأولى مفهومه مفهوم البعث هو إخراج الناس من القبور بأجسادهم وأرواحهم للعرض والحساب والجزاء، وهناك فرق بين البعث وبين الحشر. فالحشر تابع للبعث ومرحلة لاحقة له وليس مطابقا أو مترادفا معه. المسألة الثانية براهين البعث، كما ذكرت لكم القرآن اهتم بإقامة البراهين على البعث، والقرآن سلك مسلكا في الاستدلال على البعث، وهو مسلك مسالك عقلية ترجع إلى الاستدلال بالإمكان الخارجي ولم يعتمد على الاستدلال بالإمكان العقلي. وهناك فرق بين الإمكان العقلي وبين الإمكان الخارجي. الإمكان العقلي هو عدم العلم بالامتناع أن يعلم المرء بأن هذا الشيء ليس ممتنعا، فهذا إمكان عقلي. والإمكان الخارجي هو الاستدلال على وجود الشيء بوجود مثله أو من هو أولى منه. البعث لم يقع لأن يوم القيامة لم يقع، إذن لا يمكن أن يستدل على البعث بتحققه هو. إذن ليس لنا إلا طريقان، وهو إما أن يستدل بمثله أو بما هو أولى منه. وهذا المسلك هو المسلك العقلي الذي سلكه القرآن في البرهنة على البعث. واستدلالات القرآن أو براهين القرآن التي سلكت هذا المسلك تتفرع إلى ثلاثة أنواع أساسية. براهين القرآن العقلية في الاستدلال على البعث تتفرع إلى ثلاثة أنواع أساسية. النوع الأول الاستدلال على البعث بوقوع مثله في الحياة الدنيا ومعنى هذا النوع أن الله عز وجل أحيا بعض الناس في الدنيا فجعل ذلك دليلا على إمكان البعث يوم القيامة، وقد جاءت إشارات كثيرة في القرآن إلى هذا النوع، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك نحيي الموتى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذه الآية واضح الدلالة فيها أن الله عز وجل استدل بإحداث الإحياء بعد الموت في الدنيا على البعث يوم القيامة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذه الآية أيضا استدلال من الله عز وجل على البعث بوقوع مثله في الحياة الدنيا. وهناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل. النوع الثاني الاستدلال على البعث بوجود نظيره في الدنيا، بوجود نظيره في الدنيا كإحياء الأرض بعد موتها، كإحياء الأرض بعد موتها. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك النشور. ففي هذه الآية استدلال بإمكان الإمكان الخارجي للبعث والنشور بوقوع مثله في ما يتعلق بالأرض. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. واضح جدا طريقة استدلالات القرآن في مثل هذه الآيات. النوع الثالث الاستدلال على البعث بوقوع ما هو أولى منه، بوقوع ما هو أولى منه. ومعنى هذا النوع أن القرآن يستدل على بعث المخلوقات بأنه سبحانه وتعالى قدر على ما هو أعظم من هذه الحالة أو من هذا البعث. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. فهذه الآية فيها استدلال من الله عز وجل أو تنبيه للناس بأن الذي خلقك من العدم يستطيع أو يقدر على أن يخلقك بعد موتك، إذ الخلق من العدم أبعد في القدرة من الإعادة بعد الإيجاد. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا تنبيه من الله عز وجل إلى هذا الدليل العقلي القوي الذي يبين على أن الإعادة بعد الخلق أقل في القدرة من الإيجاد من العدم. وهناك أدلة أخرى كثيرة جدا إشارات قرآنية إلى هذا النوع، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي قدر على خلق السماوات والأرض يستطيع أن يخلق الناس ويستطيع أن يعيدهم، ونحو ذلك من الشواهد التي ترجع إلى هذا النوع الثالث. إذن هذه مسالك القرآن في الاستدلال على البعث. المسلك الأساسي هو الاستدلال، هو الاعتماد على الإمكان الخارجي وليس على الإمكان العقلي. والإمكان الخارجي سلك القرآن فيه ثلاثة طرق أو ثلاثة أنواع. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالبعث، منزلة الإيمان بالبعث عند الأمم، منزلة الإيمان بالبعث عند الأمم وفي أمة الإسلام. هذه العقيدة اللي هي الإيمان بالبعث عقيدة شائعة في الناس، بل أهل الأديان جميعا يؤمنون بالبعث، وكذلك جميع طوائف أمة الإسلام مؤمنة بالبعث من المتكلمين وغيرهم من الطوائف. ولكن يقع بينهم الخلاف في أمرين، في العادة يقع الخلاف بينهم في أمرين: في حقيقة البعث وفي أدلة البعث. فطوائف المسلمين مجمعة على الإقرار بالبعث، لكنهم يختلفون عادة في حقيقة البعث ما هو وفي تحديد دليل البعث كما سيأتي التنبيه عليه. ومع ذلك فهناك طوائف خالفت في حقيقة البعث وفي الإقرار به، وترجع الأقوال المخالفة في البعث إلى ثلاثة أقوال أساسية، إلى ثلاثة أقوال أساسية. القول الأول: من ينكر البعث جملة، من ينكر البعث جملة فيقول لا بعث، لا بعث جسماني ولا بعث روحاني، وهذا القول يقول به الماديون، الماديون ويقول به بعض العرب. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا قول طائفة من العرب. وأما الفلاسفة والماديون سواء في العصر اليوناني أو في العصر الحديث فهم مجمعون على إنكار البعث جملة، إنكار البعث جملة. والمنكرون للبعث لهم مستندان، المنكرون للبعث لهم مستندان: مستند راجع إلى القدرة، ومستند راجع إلى الحكمة. مستند راجع إلى القدرة ومستند راجع إلى الحكمة. فإما أن يستدلوا بأن الله عز وجل لا يقدر على البعث، وإما أن يستدلوا بأن البعث ليس مما من الكمالات التي يفعلها الله. وبناء على هذا، وبناء على هذه الطريقة في الاستدلال، فإنه ليس صحيحا أن ندخل مع المنكرين في البعث قبل أن نقرر الإيمان بوجود الله وكمالاته، إذ الإيمان بالبعث مبني بناء أساسيا على الإيمان بوجود الله. فليس صحيحا من جهة مسالك الحجاج والجدل أن تأتي إلى المنكر للبعث فتناقشه في تفاصيل في حججه التفصيلية، وإنما لابد أن ترجعه إلى الأصل الذي قام عليه الإيمان، الإيمان بالبعث. القول الثاني من الأقوال المخالفة في حقيقة البعث أن البعث يكون للروح لا للجسد، أن البعث يكون للروح لا للجسد، فيقولون البعث روحاني وليس جسديا، وهذا القول قال به الفلاسفة المؤلهون، ومن أشهرهم الفارابي وابن سينا من الفلاسفة الإسلاميين. وحقيقة قولهم أن الأرواح تعاد إلى ما كانت عليه قبل الأجساد، فهي ترجع إلى عالمها التي كانت فيه. وقد نص ابن سينا في كتابه الرسالة الإضحوية إلى أن قول الحكماء، إلى أن قول الحكماء أن البعث روحاني ليس جسماني. وقد أطال ابن جرير ابن سينا كثيرا في تفصيل هذا، في تفصيل هذا القول والاحتجاج، والاحتجاج له وبيان صحته كما يرى. وجملة ما استدل به من الحجج ترجع إلى ثلاثة أدلة أساسية. جملة ما استدل به ابن سينا القائل بأن البعث للروح لا للجسد يرجع إلى ثلاثة حجج أساسية. الحجة الأولى أن الجسد بعد الموت يتحلل ويفنى، أن الجسد بعد الموت يتحلل ويفنى وينتهي، يصل إلى مرحلة العدم. فإرجاع، فالقول بأن الجسد، بأن البعث يكون للأجساد، معناه أن الأجساد التي تبعث أجساد جديدة مستقلة، فلا يتعلق بها حساب وعذاب، لأن العذاب إنما يتعلق بما قام به العمل، والجسد الذي قام به العمل الحسن أو السيء تحلل وانعدم. واضح الحجة؟ وبناء عليه لا نستطيع أن نقول إلا بأن البعث يكون للأرواح لأنها لا تفنى، ولا نقول للأجساد. الحجة الثانية قال إن جسد الإنسان، إن جسد الإنسان يتحلل فتتشربه النباتات فتأكلها الحيوانات، ثم الإنسان يأكل هذا الحيوان الذي أكل من تلك الشجرة، فيكون في الإنسان الذي أكل من الحيوان جزء من ذلك الإنسان الأول، جزء من ذلك الإنسان الأول. فلو قلنا إن الأجساد تبعث، فقد يبعث جزء من، يعني قد يكون جزء من الإنسان الحي الآن هو هو هو هو جزء من إنسان ميت، فتتداخل الأجساد، وبناء عليه نقول إن الأجساد لا تبعث. واضح وجه الإشكال، وجه الاحتجاج. الحجة الثالثة قال إن جسد الإنسان في تحلل وتغير دائم أثناء الحياة، إن جسد الإنسان في تغير وتحلل دائم أثناء الحياة، فالإنسان قد يكون بدينا، وقد يكون نحيلا، وقد يكون مريضا، وقد يكون ذا قوة وصحة وعافية، فما الجسد الذي يرجع، فما الجسد الذي يرجع؟ فالإنسان لا جسد له واحد في الحياة حتى نقول برجوعه. إذن هذه ثلاث حجج استدل بها ابن سينا على إنكار البعث الجسماني، وكل هذه الحجج قائمة على غلط واحد، فإذا أثبتنا هذا الغلط سقطت كل هذه الحجج. والغلط هو، لا نريد أن نطيل لأن سنذكره بالتفصيل، الغلط هو أنه فهم حقيقة البعث بطريقة خاطئة، فالبعث لا يكون لعين الجسد وإنما لخواصة، البعث لا يكون لعين الإنسان بكل ما يتعلق به من تفاصيل، وإنما تكون لخواصه التي تحقق هويته، فالبعث للحقيقة وليس للتفاصيل المتعلقة بالإنسان، وسيأتي الكلام في ذلك بعد قليل. إذن هذه الحجج كلها قائمة على غلط واحد، وسنثبت الغلط في أثناء الدرس بإذن الله عز وجل. قبل أن ننتقل من الحجج التي ذكرها ابن سينا، أريد أن ننبه على تنبيه ابن سينا هنا في هذا الموضع ذكره بوضوح، وهو أن ابن سينا حين أنكر البعث الجسماني حاول أن يقدم جواب عن النصوص الشرعية التي ذكرت هذا البعث، فسلك المسلك الذي يسلكه المتكلمون في إنكار الصفات. أن ابن سينا حين حاول أن يتخلص من ظواهر النصوص وقواطعها الدالة على البعث الجسماني سلك المسلك التأويلي الذي سلكه المتكلمون في إنكار الصفات، وهذا يثبت لنا الوجه الذي ذكرناه سابقا، وهو أن من أنكر الصفات بناء على أصوله العقلية يلزمه أن يفتح الباب أو يقبل الباب في تأويل مسائل البعث. يقول ابن سينا في الرسالة الأضحوية: وأما ما أمر به الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد، كل نصوص الشريعة فيها قانون واحد، وهو أن الشرع والملل الآتية على لسان نبي من الأنبياء يراد بها خطاب الجمهور كافة، ولا يراد بها تحقيق الحقيقة، ولا يراد بها بيان الحقيقة، وإنما يراد بها بناء على كلامه مخاطبة الجمهور بما يفهمونه ويمكن أن يقتنعوا به. ثم ذكر عقيدتهم، عقيدة الفلاسفة في صفات الله عز وجل، وأنه التعطيل المحض، وأن الله عز وجل لا يقوم به أي وصف من الأوصاف. فقال بعد ذلك، قال: ولهذا ورد التوحيد تشبيها كله. ثم لم يرد في القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء، ولا أتى بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد، ولا القرآن لم يأتي بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد ببيان مفصل، بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر، وبعضه تنزيها مطلقا عاما لا تخصيص فيه ولا تفسير له. قال: وأما أخبار التشبيه فأكثر من أن تحصى، ولكن القوم لا يقبلونها، وإذا كان الأمر كذلك في التوحيد هكذا فكيف بما هو بعده من الأمور الاعتقادية. فالأمور الاعتقادية كلها لا يراد بها الحقيقة، وإنما يراد بها التشبيه والتقريب بما يمكن أن يقتنع به أو يفهم به الجمهور. وهذا قاله في معرض الاستدلال على قوله في المعاد. هذه فائدة تكشف حقيقة الترابط بين الأقوال التي انطلقت في لمحاكمة الشريعة إلى الأصول العقلية المدعاة. القول الثالث في المعاد، القول الثالث المنحرف، أن البعث يكون للبدن وليس للروح، أن البعث يكون للبدن دون الأرواح، وهو قول كثير من أهل الكلام. فكل من قال إن الروح عرض من الأعراف وليست جسما لطيفا يقوم بالجسد فهو يقول بهذا القول، ومن قال إن الروح عرض من الأعراف ثم قال إن العرض لا يبقى زمانين فأيضا هو ممن يمكن أن يقول بهذا القول. المسألة الرابعة، حقيقة البعث. ما هو البعث؟ وما الذي يبعث من الإنسان؟ هل يبعث كل جسمه الذي هو عليه حين مات، أو يبعث جسمه الذي كان عليه في سن الشباب، أو يبعث جسمه الذي كان عليه في سن الشيخوخة أم ماذا؟ هذه المسألة اختلفت فيها أقوال الناس كثيرا على أقوال كثيرة. القول الأول على أن الإنسان يعدم بالكلية ثم يعاد بخلق جديد، فالبعث يكون بخلق جديد وليس إعادة في الحقيقة، أن البعث يكون بخلق جديد وليس ثمة إعادة، وليس ثمة إعادة، فالبعث إنشاء من العدم كالإحياء السابق، البعث إنشاء من العدم كالإحياء السابق، وليس إرجاعا لجسم سابق، وليس إرجاعا لجسم سابق. وهذا القول قال به بعض المتكلمين ونسبه بعض المتكلمين إلى أكثرهم. القول الثاني أن البعث تجميع لأجسام الجسم، أن البعث تجميع لأجزاء الجسد السابق، أن البعث تجميع لأجزاء الجسد السابق وإرجاع لها من جديد، وهذا قول عدد من المتكلمين الذين يقولون، الذين يؤمنون بالجوهر الفرد ويقولون إن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة. كل من قال بهذا القول يقول إن الجسم الآن مركب من جواهر فردة مفردة، وأن الله عز وأنه وفي أثناء الموت تتفرق هذه الجواهر ثم يجمعها الله من جديد، ثم يجمعها الله من جديد. وهذا القول هو الذي ترد عليه احتجاجات ابن سينا، لأن فيه أن الذي يرجع جملة الجسم، جملة الجسم. القول الثالث التوقف في حقيقة البعث، قالوا لا ندري ما حقيقة البعث، هناك رجوع ولكن لا ندري ما الذي يرجع. والقول الرابع وهو قول أهل السنة والجماعة، القول الرابع في حقيقة البعث وهو قول أهل السنة والجماعة، أن البعث إرجاع لحقيقة الإنسان وليس لأجزاء الإنسان، أن البعث متعلق بحقيقة الإنسان وليس بتفاصيل أجزاء الإنسان. أعيد، أن البعث متعلق بحقيقة الإنسان وليس بتفاصيل جزئيات الإنسان، فالإعادة والبعث للحقيقة التي يتفرد بها الإنسان دون غيره من الناس، وكل إنسان له حقيقة يعرف بها، يعرف بها دون غيره من الناس، وهذا لا يلزم منه أن يكون المعاد للجسم، لجسم الإنسان نفسه، وإنما لهويته وخواصه، وإنما لهويته وخواصه. فكما أن الإنسان يتحلل ويتجدد جسمه طول حياته ولا تتغير حقيقته، أليس كذلك؟ ولا تتغير حقيقته، فكذلك الحال في البعث، تعاد حقيقته التي تحمل خواصه، ولا يلزم من ذلك أن يعاد تفاصيل ما يتعلق بجسمه. فالإنسان حال الصغر، فالإنسان في حال الصغر ليس كحاله في مرحلة، في مرحلة البلوغ، وحاله في مرحلة البلوغ ليس كحاله في مرحلة الشيخوخة، وحاله في مرحلة الصحة ليس كحاله في مرحلة المرض، ومع ذلك فحقيقته واحدة، ومع ذلك فحقيقته واحدة لا تتغير. ولو غاب عنه إنسان عشرات السنين ثم رجع إليه لحكم عليه بأنه هو هو، مع أن جسمه قد يكون نحيلا ثم سمن أو غير ذلك، أو قد يكون صحيحا ثم مرض. فالجسم في خلال هذه العشر سنوات تغير، ولكن الخواص بقيت، أنتم معي يا جماعة؟ الخواص بقيت، الحقيقة باقية، فالذي يرجع هو هذه الحقيقة، والذي يبعث هو هذه الحقيقة وهذه الخواص، وليس تفاصيل ما يتعلق بالجسم. وهذا مبني على حقيقة وجودية أخرى، وهي أن الموجودات الجزئية في الخارج إنما تتمايز عن غيرها بخواصها، إنما تتمايز عن غيرها بخواصها وتثبت لها حقائقها وماهيتها بما ثبت لها من الخواص. فالبعث متعلق بالخواص وليس بالتفاصيل. هذه خلاصة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح حقيقة البعث بناء على أصول أهل السنة والجماعة، الأصول الوجودية والأصول العقلية. وبناء على هذا، على هذه الحقيقة، فلا يرد أي شيء من الإشكالات أو الحجج التي ذكرها ابن سينا، لأن ابن سينا كل حججه التي ذكرها مبنية على أن البعث يكون لحقيقة الجسد بكل تفاصيله، ونحن لا نقول بذلك، وإنما نقول البعث لخواص الجسد أو لحقيقة الإنسان وليست للتفاصيل المتعلقة بحياته. واضح يا جماعة؟ إذن اتضح لنا من خلال هذا الشرح حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في حقيقة في البعث، واتضح لنا أيضا وجه الغلط في الحجج التي ساقها ابن سينا المسألة الخامسة فيما يتعلق بالبعث، تفاصيل البعث. جاء في النصوص ذكر عدد من التفاصيل المتعلقة بالبعث، ومن تلك التفاصيل أن البعث يكون بعد مطر يرسله الله عز وجل إلى الأرض كمني الرجال، فتنبت الأجسام كما ينبت الزرع بعد المطر. ومن ذلك أيضا من التفاصيل أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، كما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ومنها حديث الرجل الذي مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولكن هذه النصوص استشكلها بعض العلماء بناء على نصوص أخرى، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده. متفق عليه. وجه الاستشكال أن هذا الحديث فيه أن الناس يبعثون عراة وحفاة، وذلك الحديث قال يبعثون على ما ماتوا عليه، فقد يموت الإنسان غير مختونا، وقد يموت الإنسان غير عار مثلا، فما وجه الجمع؟ واضح الإشكال؟ أيوة الإشكال. ما هو واضح؟ الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس يبعثون على ما ماتوا عليه، فمن مات على شيء يبعث عليه يوم القيامة. وهذا الحديث فيه أن الناس يبعثون بحالة متحدة، ولم يراعي ما ماتوا عليه ظاهره. واضح الإشكال؟ فما وجه الجواب؟ الخلقية، وهذا الحديث متعلق بالصفات الخلقية. ذاك يبعث ملبيا. طيب، في جواب آخر وهو أن هذا الحديث متعلق بالحشر لا بالبعث، فالناس يبعثون على ما ماتوا عليه ثم يتحقق لهم هذا الوصف. فهناك مرحلتان كما سيأتي معنا: مرحلة البعث ثم مرحلة الحشر، والحديث متعلق بالحشر لا بالبعث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنكم محشورون، ولم يقل مبعوثون. طيب، الأمر الثالث مما ذكر في تفاصيل البعث أن أول ما يبعث هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع. الحديث في مسلم. لكن هذا الحديث يشكل عليه حديث الصور المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من يبعث فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. ظاهر هذا الحديث أن موسى بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإشكال أثاره عدد من العلماء، وأجاب عنه ابن كثير بأن هناك تداخلا في النصوص. ابن كثير في كتاب النهاية قال بأن هناك تداخلا في النصوص، فالصعقة التي يفيق منها النبي صلى الله عليه وسلم ويجد موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش هي صعقة بعد البعث وليس صعقة البعث، هي صعقة تكون بعد البعث بعد قيام القيامة الكبرى، وليست صعقة التي تتحقق بها القيامة الكبرى. وهذا إن ثبت هذا الحديث بهذا الوجه يرجح الأربع، يرجح القول بأن النفخات في الصور أربع وليست وليست ثلاث. وعلى كل حال المسألة هذه مما تحتاج إلى تأمل وتفكر. هذا فيما يتعلق بالبعث. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية بعد البعث وهي الحشر. وهي الحشر. جاءت نصوص كثيرة في الحشر وما يتعلق به من تفاصيل. سنقتصر على بعضها ونقول الحشر فيه مسائل. المسألة الأولى أرض الحشر، أين يحشر الناس، أين يحشر. هو مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. ومعنى قوله عفراء أي خالصة البياض، وقوله قرصة النقي أي أنها أرض جيدة ومن أنفس الأراضي. والمعنى معنى هذا الحديث أن الأرض تتغير معالمها ويحشر الناس على أرض جديدة لا يعرفون شيئا من معالمها. وكثير من العلماء يستدل على هذه القضية بقول الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالوا إن هذه الآية تدل على أرض الحشر. ولكن يشكل على ذلك حديث ثوبان في مسلم أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، يعني الصراط. قال: فمن أول الناس إجازة مرورا على الصراط؟ قال: فقراء المهاجرين. وفي بعض الروايات أن الناس يكونون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات على الصراط. هذا الحديث مشكل، ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن هذا التفسير النبوي يبين أن هذا التغير ليس في أول البعث، وإنما بعد مراحل من البعث. والحشر هو ثاني مرحلة بعد البعث. فيقتضي هذا الحديث أن تغير أن تبدل الأرض يكون بعد مراحل متعددة من الحشر، وليس هو أول مرحلة يقع فيها الحشر. ولا أعرف الجواب في الحقيقة، لأني حاولت أني أبحث وأصل فيها لا شيء، ولا أدري ما الجواب، إلا أن يقال. أيوة حمد، أن هذا الحشر ليس هو هذا الحشر في أواخر مراحل الدنيا كما سيأتي، وليس فيما يتعلق بالقيام. أرض الحشر المحشر ليس المحشر يوم القيامة، وإنما الحشر الذي يأتي آخر الدنيا كما سيأتي. طيب، المسألة الثالثة صفة الناس حين يحشرون. صفة الناس حين يحشرون. جاء في حديث ابن عباس كما سبق معنا: أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده. حديث متفق عليه. في هذا الحديث أن الناس يحشرون وليس يبعثون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. وهذا الحديث روي عن عدد من الصحابة كعائشة وأم سلمة وغيرهما. ولكن هذا الحديث استشكله عدد من العلماء بناء على حديث آخر جاء فيه أن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. أن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. والحديث رواه الحاكم وصححه الحاكم وعدد من العلماء. في هذا الحديث أن بعض الأموات أو أن الميت يبعث في ثيابه. في ذلك الحديث أن الناس يبعثون يحشرون عراة. هذا التعارض اختلف العلماء في حله. فمنهم من قال إن المراد بالحديث الثاني أن الميت يبعث في ثياب المراد به الشهداء دون غيرهم من الناس. ومنهم من قال إن المراد بالثياب الأعمال، إن المراد بالثياب الأعمال. والصحيح أن هذا الحديث متعلق بالبعث وذاك الحديث متعلق بالحشر. فالتفريق بين الحشر وبين البعث استطعنا أن نحل به إشكالين من الإشكالات المتعلقة بالبعث والحشر. جاء في بعض النصوص أن أول ما يكسى يوم القيامة من الخلائق إبراهيم عليه السلام، كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. وجاء أيضا في بعض النصوص تحديد ما يكسى به إبراهيم عليه السلام. المسألة الثالثة: كيف يحشر الناس؟ كيف يحشر الناس؟ دلت النصوص على عدد من الصفات التي يحشر بها الناس، فمنهم من يحشر على قدميه، ومنهم من يحشر على وجهه، ومنهم من يحشر يساق سوقا، وغير ذلك من الصفات. ومن النصوص التي جاءت في ذلك حديث أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ الحديث متفق عليه. ومثل هذا الحديث يا جماعة من الأحاديث المنهجية المتعلقة بمسالك الاستدلال، فهذه الأحاديث تدل على قاعدة، وهي أن القدرة على الأقوى دليل بالضرورة على القدرة على الأدنى، وهو مسلك من المسالك العقلية المشهورة، وهو نافع في كثير من مسالك الحجاج مع المشككين وغيرهم. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاه، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يحشرون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. والحديث رواه أحمد والترمذي، والعلماء مختلفون فيه تصحيحا وتضعيفا. وهذا الحديث حديث أبي هريرة استشكله بعض العلماء بناء على حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه أن الناس منهم من يمشي يركب على اثنين على بعير، وثلاثة على بعير، ونحو ذلك. ولكن الصحيح أن هذا الحشر هنا في الدنيا وليس يوم القيامة، وبناء عليه لا تعارف. فمع أنه استخدم فيه لفظ الحشر، لكنه حشر بناء على سياقات النصوص متعلق بالدنيا وليس متعلق باليوم الآخر. نقول في هذه المسألة ما قلنا في المسائل الأخرى المتعلقة بالأصناف: غاية ما دلت عليه النصوص ذكر بعض الأصناف وليس كل الأصناف، وليس كل الأصناف. المسألة الرابعة قبل الأخيرة تقريبا: مدة الحشر. مدة الحشر دلت النصوص على أن الحشر يدوم طويلا، كما في قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكما في قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد اختلف العلماء كثيرا في تقدير مدة الحشر، في تقدير مدة الحشر على أقوال كثيرة، أوصلها السفارين إلى 7 أقوال. منهم من قال 40 سنة، ومنهم من قال 70 سنة، ومنهم من قال 1,000 سنة، ومنهم من قال 50,000 سنة، ومنهم من قال 100,000 سنة، ومنهم من قال 300,000 سنة. وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، كل هذه الأقوال لا دليل عليها، وهو دخول في تفاصيل نهينا عن الدخول فيها. المسألة الخامسة: لمن يكون الحشر؟ لمن يكون الحشر؟ دلت النصوص الشرعية على أن الحشر يكون لكل الخلائق حتى البهائم، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون، كل ما ذكر يحشر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. وحكى القرطبي خلافا في هذه المسألة، في بعض العلماء يقولون بأن الوحوش والبهائم لا تحشر، لكن هذا القول غير صحيح، والصحيح أن الحشر يكون لكل الخلائق كما دلت على ذلك النصوص. هذا فيما يتعلق بالحشر وما يتعلق به من تفاريع. بقيت مسائل أخرى متعلقة باليوم الآخر سنقتصر فيها على ما ذكره المؤلف رحمه الله في العقيدة الواسطية، ونبدأ فيها بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا التبدل يكون في آخر مشاهد يوم القيامة عند الصراط، ومن المعلوم أن الصراط كما سيأتي معنا هو آخر المشاهد. لما سأله اليهودي وقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال في ظلمة قبل الصراط، وفي رواية أخرى عند أحمد أنهم على الصراط. أو يقع مرتين، أو التبدل يقع مرتين. الاستمرار لا يصح. لماذا؟ قال أين يكون الناس، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فلا تكون بناء عليه من النصوص المتعلقة بتبدل الأرض التي يحشر عليها الناس. الآن النص دل على أن الأرض التي يحشر عليها الناس يحشر عليها الناس مبدلة، ما لا يعرفون منها معالم، يحشر. طبعا الحشر مرحلة متقدمة. هذا الحديث التفسير النبوي دل على أنه متأخر. قد يكون التبدل مرتين، ها؟ يعني يحشرون قبل الصراط. لأن الحديث واضح أنه يعني الناس ينتهون من المشاهد قبل الصراط أو على الصراط فتبدل الأرض. هذا هذا هذا مفهوم الحديث. يجمعون الحشر، أيوة يجمعون. أي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ أيوة، برزوا لله. ولهذا استدل بها بعض العلماء على الحشر، قال لما بدلت برزوا. هو سياقها يعني متطابق مع الحديث، يعني متقارب مع الحديث، لكن التفسير النبوي في مسلم يحتاج تأمل. أيوة في مسلم، أيوة في مسلم، حديث ثوبان في مسلم. الله يبارك فيك، طول عمرك.